بعد هذا يتدرج معهم بأسلوب واضح بأسلوب مطمئن ليس بعنف ولا شدة حتى ينتبهوا لأنه جهال قد يشربوا كفر قد عاشوا فيه من دعاة الضلالة ومن يثقون بهم ويدعون أنهم علماء فلا بد من الرفق بهم حتى يطمئنوا وحتى يعرف الحق على بصيرة وعلى هدى بأساليب لينة لا في ليس فيها عنف ولا تكفير بل يقول لهم هذا كذا هذا حرمه الله هذا لا يجوز فعاد الله نبي إنكار هذا أنكره على المشركين ولا يقول أنتم كفار في أول مرة لا يبادرهم بهذا بل ينبههم على أخطائهم وأغلاطهم. آخر جاب 1000 ريال الآن نصف لأفغانستان ونصف المتضررين اللي جاءت في غانيا اللهم آمين الله عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.